الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا إخواني مجلسنا الرابع من شرح كتاب الصوم من كتاب المحرر للإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله. وقبل أن نبدأ مجلسنا نختم بكلمة فاتنا ذكرها في المجلس الماضي، وهي آخر قول المؤلف رحمه الله في حديث أبي هريرة: إذا أو من ذرعه الخيف لقضى عليه، بعد أن تكلم عن الحديث حديث أبي داود وأحمد. قال: وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. وذكرنا ما رواه البخاري في صحيحه، وهو عن المؤلف إنما يختصر ذلك منه، قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يعني القيء، يعني يخرج شيئا من الفم ولا يدخله. فهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يفطر، ولكن البخاري وعدد من أهل العلم رجح رواية لا يفطر، رجح رواية لا يفطر. بعض أهل العلم استدرك على رواية أبي هريرة في المعنى كلمة، عندما قال: من أو إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. وكذلك كلمة ابن عباس المشهورة أيضا: الفطر مما دخل وليس مما خرج. بعض أهل العلم قال هذا من كلتا الروايتين نص أغلبي، وقالوا: فها هو المني يخرج ولكنه يفطر. والحقيقة هذا استدراك ليس بلازم، لأن العلماء اختلفوا في إخراج المني من غير جماع، اختلفوا في ذلك، وبالتالي لا يرد هذا إلا على قول من أفتى بهذا القول، وهو في الحقيقة ليس هو القول الراجح، وإن كان المسألة فيها ما فيها، مع التنبيه إلى أن الاحتلام مثلا في نهار الصائم لا يفطره، وهو أمر متفق عليه. غير الاستمناء قضية أخرى، وإن كان من المحرمات التي عليها الدليل وعليها أقوال جمهور أهل العلم، الأحناف والظاهرية لا يقولون بأنه من المفطرات مثلا، والله تعالى أعلم. قال: وعن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، من أبوه؟ عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، يعني فشرب، فدعا بماء بقدح من ماء بعد العصر، أي فشرب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هنا فوائد: كراع الغميم هو واد على طريق مكة، هذا اسم موضع. قوله بقدح من ماء، القدح معروف هو الإناء الذي يشرب به، والقدح شيء غير القدح، القدح هو الذي يستقسم به العرب قطعة من الخشب يرمونها يستقسمون بها ويقترعون فيها وما أشبه. ذكر بعض اللغويين أن الكأس من الماء لا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا، وهذا الحديث الحقيقة ينقض هذا الزعم. قال فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، يعني دعا بقدح من الماء فارغ، ماء ممتلئ. هذه فائدة أيضا متعلقة بهذا الموضوع. الأمر الثاني، رواية مسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، الحقيقة فيها إشارة إلى أن الصائم في السفر إذا شق عليه الصوم فإنه يكون آثما، لأنه آذى نفسه في موضع يجوز له فيه عدم ذلك، والأمر فيه نوع من السعة أيضا. وهذا يذكرنا الحقيقة بالحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أول، مع أن دلالة ليس من البر ليست بالضرورة تدل على الإثم، لكن الظاهر أنها في هذا المقام بدلالة هذا الحديث فيها معنى التأثيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أولئك الصحابة بقوله أولئك العصاة. فهنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن سبب ورود الحديث معين على فهمه كما يعين على فهم الآية سبب نزولها. سبب ورود الحديث يعين على فهم النص النبوي كما يعين على فهم النص القرآني سبب النزول أيضا. فهذا سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرا فإذا بالصحابة مجتمعون، فسأل واستفصل ماذا، ما الأمر؟ قالوا له رجل صائم في السفر وجد الناس يظللون عليه، يعني يضعون عليه شيئا من الظل حتى يخف مصابه. فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا ليس من البر الصيام في السفر، يعني على مثل من كان على هذا الحال، أو في مثل من كان على هذا الحال. بقي التنبيه أخيرا أن ثمة رواية وردت في بعض كتب السنة واشتهرت سبحان الله نقلا من كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بلغة حمير، وهي لغة قلب اللام ميما، ليس من البر ام صيام في سفر، وهي رواية أغنانا الله عن صحتها. قال وروى أيضا عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال، من الذي روى أيضا؟ مسلم، الكلام هنا عن المخرج، أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح، يعني إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله يا رخصة فيها إشارة إلى يعني استحباب استعمال الرخص، والرخص إذا أطلقناها لا نريد بها معنى الترخص بأخذ أقوال الفقهاء على ما قال أيوب السختياني رحمه الله إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لا، ليس هذا هو المعنى وليس هذا هو المراد. الرخصة ها هنا بمعنى الشذوذ، الرخصة ها هنا بمعنى القول المخالف للدليل، لكن الرخصة المقصودة في الشرع هي الرخصة التي جاء الإذن بها والترخص فيها ضمن أمر أباح الله فيه هذا الوجه أو أكثر من وجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال فمن أخذ بها فحسن، هنا لابد من تقدير شيء فهمناه من الحديث السابق، فمن أخذ بها مع القدرة أو دون مشقة فحسن. طيب إذا أخذ بها دون قدرة ومع مشقة هل هذا حسن؟ هذا ليس بحسن. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأولئك الذين خالفوا أمره وأوقعوا أنفسهم في مشقة لأنهم قال أولئك العصاة. لذلك قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن الصوم وعدمها هنا الأمر فيهما سيان، لكن الأفضل هو الأرفق، الأفضل هو الأرفق وهو الأوفق. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى قوله رخص للشيخ الكبير، كما ذكرنا أمس بالنسبة للشيخ الكبير وملكه نفسه، عندما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ أن يقبل وهو صائم علل ذلك بقوله ماذا؟ قال الشيخ يملك نفسه. وقلنا لو أن شيخا لا يملك نفسه ينقلب الحكم عليه بأنه لا ينبغي. الآن هنا رخص للشيخ الكبير أن يفطر إذا كان لا يقدر على الصيام، أما إذا كان هنالك شيخ كبير قادرا على الصيام فهل كبره مجردا هو الذي يبيح له ذلك؟ الجواب لا. إذن الأمر متعلق بماذا؟ بالقدرة وعدمها. لذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الإمام الطحاوي في كتاب أحكام القرآن، وهو كتاب طبع من سنوات قليلة في تركيا وهو غير كامل في طبعته، لذلك لم ينل حظوته بين طلاب العلم ولم يعرفوا قدره، ومؤلفات الإمام الطحاوي الحقيقة متميزة جدا جدا، طبع منه مجلدان أحكام القرآن، غير أحكام القرآن لكي الهراسي، غير أحكام القرآن لابن العربي، والكتب المشهورة في هذا الباب. قال الطحاوي في أحكام القرآن أي بمشقة وجهد، وعلى الذين يطيقونه أي بمشقة وجهد. وقال الإمام كثير يطيقونه أن يتجشمونه، يعني أنهم بصعوبة يصيبون ذلك. وقال الإمام ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز قال أي بتكلف شديد. هنا فائدة. روى الإمام ابن الجارود في المنتقى، والبيهقي في السنن، وأبو داود أيضا في السنن، والطبري في تفسيره، وابن بحات في تفسيره، وهو عند الإمام البخاري في صحيحه مختصرا، عن ابن عباس. نتأمل الرواية المطولة الآن التي هي غير رواية الدارقطني هذه التي اختارها المؤلف لأن فيها تفصيلا زائدا. يقول رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك. طبعا النسخ هنا بمعنى التخصيص وليس النسخ بمعنى الإزالة للحكم ليحل محله حكم آخر. قال ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. إذن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم هذا هو القيد، يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا. هنا فائدة لغوية، كل وصف يؤنث ولا يذكر، أي أن فيه عندما نقول رجل عطش وامرأة عطشة، هل نقول رجل حائض وامرأة حائضة؟ هل نقول رجل مرضع وامرأة مرضعة؟ المرضع نقول للمرأة مرضع ونقول للمرأة حائض ولا نؤنث. قد يقول قائل يوم تذهل كل مرضعة، هنا قال كل مرضعة فأثبت التاء، والقاعدة أنها لا تؤنث، لأننا إذا قلنا مرضع يعني امرأة، ما في رجل مرضع حتى نقول امرأة مرضعة. قال علماء التفسير على اللغة لطيفة، قال المرضعة وصف للمرأة التي التقم ثديها طفلها، هذه تقال مرضعة، بينما إذا لم تكن كذلك يقال مرضع، والله تعالى أعلم. هنا أيضا هنا نرجع عفوا للحديث الأول، عندنا فائدة حول الحديث الأول، بل الحديث قبل الأول، وهو حديث جابر في كراع الغميم. قال قلت زاد الإمام ابن حبان، أقول أنا هذه فائدة زائدة من عندي كتبتها هنا، زاد ابن حبان ومن قبله طبعا ابن خزيمة وصححاه، لأن رواية ابن خزيمة وابن حبان للحديث في صحيحيهما تصحيح، وكذلك أبو يعلى بسند على شرط الشيخين، وكذا أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من طريق ابن خزيمة. قال واجتمع المشاة من أصحابه عليه الصلاة والسلام فقالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد السفر وطالت المشقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالنسل. النسل هو الإسراع، النسل غير النسل، النسل هو التوالد والإنجاب، والنسل هو الإسراع. قال فإنه يقطع علم الأرض، يعني ما هو ظاهر منها، وتخفون له. قال ففعلنا فخففنا له. طبعا رواية هذا الحديث فيه هذه زيادة يعني مهمة، وهي ليست في أصل الحديث في صحيح مسلم، وقد استخرجها أبو نعيم في مستخرجه، مع أن كلا الطريقين طريق مسلم وطريق المستخرج على مسلم كلاهما من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، ولكن اختلف شيخ عبد الوهاب، والقضية يعني فيها تطويل أكثر لكن الوقت يمضي. هنا فائدة، الإمام ابن الملقن في البدر المنير بعد أن ذكر رواية حديث مسلم بروايتين، الرواية الأولى الأصل والرواية الثانية التي فيها أن ذلك شق على الصحابة، قال ذكر الرافعي هذه الرواية مختصرة. الرافعي ذكرها في كتاب من أشهر كتب الفقه الشافعي واسمه فتح العزيز. قال احتج المزني بجواز الفطر للمسافر بعد أن أصبح صائما، يعني بعد أن تلبس بالصوم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر. هذا استدلال المزني الذي نقله الرافعي. ماذا يقول الإمام بن الملقن متمما؟ قال وبنى الاحتجاج على ظنه أن ذلك كان في يوم واحد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج خرج صائما، في عصر ذلك اليوم أفطر من صيام. قال الأصحاب وهو وهم فإن بين المدينة وكراع الغميم 8 أيام. يعني ليس بالضرورة أن إفطاره كان في نفس اليوم، ممكن أن يكون في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو الرابع. قال: والمراد من الحديث أنه صام أياما في سفره ثم أفطر، يعني في يوم غير اليوم الذي يقال صامه وأفطره، يعني هذه 8 أيام صام فيها أياما كاملة وأفطر فيها أياما كاملة. وقيل إن المزني بين له ذلك فرجع عن هذا الاحتجاج وإن لم يرجع عن مذهبه. يعني أحيانا يا إخواني تكون المسألة مبنية على عدة أدلة، يظهر ضعف الاستدلال في دليل فأتراجع عن الاستدلال بهذا الدليل، هل تراجعي عن الاستدلال بهذا الدليل يلزم منه تراجعي عن أصل المسألة؟ الجواب لا. قال أن المزني بين له ذلك فرجع عن هذا الاحتجاج، وهذا من أخلاق النبلاء من العلماء الفضلاء، إذا بين لهم أن يرجعوا، لا أن يستكبروا وأن يتكبروا وأن يتلمسوا المعاذير من هنا وهناك وهنالك في سبيل تثبيت ما زعموا وما ادعوا مما هو مخالف للحق. قال: وإن لم يرجع عن مذهبه. نعم، يقول الإمام ابن الملقن في البدر المنير، وأنا أقول أيها الإخوة أن كتاب ابن الملقن البدر المنير هو في وجهة نظري أعظم كتاب مطبوع على الأقل في علم تخريج الحديث، وهو كتاب يكاد يكون مدرسة بكاملها. وإن كنت تعجب من شخصية ابن الملقن الحديثية الفقهية المتميزة فقد يزداد عجبك إذا عرفت أنه صوفي شديد التصوف، وله كتاب اسمه طبقات الأولياء، نقل فيه قصصا وأخبارا على سبيل الإثبات والتعظيم والاهتمام مما تضحك عليه الثكالة، نسأل الله العافية، رحم الله الجميع. قال ابن الملقن: وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، الكديد أو الكديد، هذا أيضا موضع قرب مكة. فصام حتى بلغ الكديد أو الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري: الكديد أو الكديد ما بين عسفان وقديد، قديد أيضا موضع، كلها مواضع حول مكة. وفي رواية له أي البخاري: خرج من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده، هكذا جاءت الرواية في البخاري، فرفعه إلى يده. حتى الحافظ بن حجر في فتح الباري استشكل، قال: الرفع يكون باليد لا إلى اليد، فرفعه إلى يده، بينما الرواية من نفس الطريق الذي أخرجها الإمام البخاري في سنن أبي داود فرفعها إلى فيه، وهذه هي الأصح والأوضح. وهذا إخواني يدل على أن علماء الإسلام مهما بلغت منزلتهم ومهما ارتفعت درجتهم، وأعظم هؤلاء العلماء الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، لكن كتابيهما ليسا قرآنا وليسا كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هم بشر، ولكن تعظيمنا لما رووه من أحاديث الأصل فيها الثبوت، بل أعظم الثبوت، ومن هنا نبجل كتابيهما ونعظم أمريهما. قال: فرفعه إلى فيه يريه الناس، يعني حتى يتبعوه صلى الله عليه وسلم، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله وأفطر صلى الله عليه وسلم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذه أيضا تابعة للنص السابق وهي في البخاري. فائدة، والكلام لا يزال لمن؟ لابن الملقن. قال: هذا الذي وقع للمزني من الاستدلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم صيامه، هذا الوهم، مع أن الأمر يحتمل أن يكون في عدة أيام، يعني صام أياما وأفطر أياما لأن المسافة طويلة. هذا الذي وقع في المزني رأيته في البويطي. هنا كلمة في البويطي فيها اختصار، رأيتها في البويطي يعني في مختصر البويطي، وإلا لو كان يريد الشخص لكان قال ماذا؟ قال رأيتها للبويطي، رأيتها عند البويطي، لكن قال رأيتها في البويطي أي مختصر البويطي من علم الإمام الشافعي. والإمام البويطي، الإمام أبو يعقوب، من أكبر أصحاب الإمام الشافعي من المصريين، معروف رحلة مصر، رحلة الإمام الشافعي المصرية رحمه الله، وألف كتابا اسمه المختصر، اختصره من كتاب الإمام الشافعي رحمه الله. قال رأيته في البويطي أيضا، رأيته في البويطي. قال: من أصبح في حضر، طبعا من أصبح كلام من إذن؟ كلام الإمام الشافعي الذي نقله البويطي في مختصره. من أصبح في حضر صائما سافر فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكديد أو الكديد أو الكديد الكديد أو الكديد عفوا. والحديث عرفنا أنه حديث في البخاري، لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان قبل البخاري ولا بعد البخاري؟ كان قبل البخاري، وبالتالي هو يتكلم عن السند، يتكلم عن السند، هل صح السند أم لا. والإمام الشافعي رحمه الله كم كان معظما للسنة، وكم كان مجلا للحديث، وكم كان عنده من المهابة للنص، فلا أكاد أبالغ لو قلت عشرات المرات الإمام الشافعي محمد ابن إدريس أبو عبد الله يقول: إذا صح الحديث في مسألة كذا قلت به، أنا أقول كذا وكذا إلا أن يصح فيه حديث. هذا من ضمنها. وألف الإمام الحافظ ابن حجر كتابا سماه المنحة، فيما علق الشافعي فيه على الصحة، المنحة فيما علق فيه الشافعي على الصحة، يعني إذا صح الحديث قلت به. والكلمة المشهورة التي أفردها السبكي بالتأليف كما ذكرنا سابقا، معنى قول الإمام المطلبي يعني الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهب. هذه تكاد تكون متواترة عن الإمام الشافعي رحمه الله. إذن الحديث صحيح، وهذا من لوازم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مشروع الحافظ بن حجر المنحة فيما علق فيه الشافعي على الصحة، كتابه لا نعلم عنه إلا اسمه، لكن بعض المعاصرين ألف كتابا في مجلد جمع فيه ما قال عنه الشافعي إذا صح قلت به، وطبعه في مجلد فيه فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. هنا فوائد زوائد أيضا لا نزال في نفس الحديث. عندنا حديث سنن الترمذي، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وهو حديث محمد بن كعب. قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فقلت له، وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وهذا الحديث أفرده شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في جزء مستقل سماه تخريج حديث إفطار الصائم قبل سفره، وسيأتينا بعض نقول عنه رحمه الله تعالى. وأيضا عندنا حديث أبي بصرة الغفاري، وقد رواه الإمام أبو داود وغيره عن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه أو غداؤه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، يعني بالكاد مشينا حتى دعا بالسفرة الطعام. قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ يعني إلى الآن لم نفارق الدور والمنازل. قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأكل. هذه كلها فيها أمر زائد على الأمر الأول، هذا إفطار الصائم قبل سفره، ليس أنه صام ثم أفطر أثناء سفره. وعند البياقي في السنة الكبرى عن عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه، فيفطر من يومه يعني وهو صائم ينقض صومه بعد سفره. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قال في رسالته تصحيح حديث إفطار الصائم، قال هذا: ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى، يعني ضعيفة ضعفا غير شديد، أو بوجود شاهد له ولو مثله في الضعف، يعني ضعف ضعفه ضعف غير شديد. قال فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة، فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته؟ فلا ريب أنه بذلك يزداد قوة على قوة. هنا الحقيقة فائدة اصطلاحية، وهي يعني من ضمن كلام شيخنا لكن نتوسع فيها قليلا. لو أنه وردنا حديث ضعيف الضعف اليسير ونظرنا في كتاب الله فرأينا آية يدل معناها على معناه، هل يجوز الاستدلال بالنص القرآني لنقوي الحديث الضعيف ضعفا يسيرا لاتحادهما في المعنى؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأننا الآن لسنا في موضع إثبات المعنى، فالمعنى في القرآن، لكننا في مقام إثبات اللفظ أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحاجة إلى دليل مستقل ناتج عن رواية رواه، ليس لإثبات معنى دلنا عليه القرآن. حينئذ دلالة القرآن على المعنى تغنينا عن الاستدلال بحديث الضعيف. نعم. قال شيخنا بعد ذلك، قال وحديثنا هذا من هذا القبيل فإنه صحيح الإسناد كما أثبتنا ذلك بتحكيم قواعد هذا العلم عليه مع الاستئناس بأقوال العلماء الذين سبق ذكرهم ممن صححوه، وله شاهد من القرآن الكريم والسنة. أما القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، فإن قوله على سفر يشمل من تأهب للسفر ولما يخرج، يعني قبل أن يخرج. وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن ذلك مقتضى الآية، وهذا واضح لا شك فيه عند المنصفين العارفين. حقيقة كلام شيخنا صفحة اثنتين ثلاث أربعة ست صفحات، لا نريد أن يعني نستغرق الوقت كله في هذا الباب، وإنما فقط أردت التنبيه عليه وعدم التوسع فيه، والله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي بعرق، طبعا بعض النسخ ضبطت. فأتى النبي، فأتى النبي، والصواب أنها أتي النبي بعرق أو بعرق، وهو وعاء من الخوص، من الخوص فيه تمر، فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. هذا كلام الإمام محمد بن عبد الهادي. جاء رجل إلى النبي، معظم الأحاديث جاء أبو هريرة إلى النبي، معظم الأحاديث جاء ابن عمر إلى النبي، لماذا هنا قال جاء رجل إلى النبي؟ ها؟ تأملوا يا إخواني، هذا من باب الستر، مع أنه لم يفعل جريمة، لكن طالما أن المقصود يتم دون ذكر اسمه، وليس لاسمه صلة بفقه نصه، فالستر أولى. لذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام كم من مرة ما بال أقوام، ما بال أقوام، حتى لو جمعت الأحاديث التي فيها ما بال أقوام ممكن أن تصل إلى 10 أحاديث أو أقل أو أكثر، كل هذا تثبيتا لمعنى الستر الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة. فقال هلكت، هذا دليل تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للذنوب والمعاصي، وليس إشارة إلى ما يتخففون به أو ما يتهاونون فيه، نسأل الله تعالى العافية. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. في رمضان زيادة عند مسلم ولا توجد عند البخاري. الآن أنا أسأل، وجودها مؤثر أم غير مؤثر؟ مؤثر جدا، ومع ذلك لم يعتبر العلماء الحديث فيه شذوذ أصلا، وإنما قبلوه ولو خالف مسلم البخاري وهو تلميذه وزاد عليه، وقبلوا ذلك. نعم. قال فما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان، والحرتان مفرد حرة، وهي المكان الذي تجتمع فيه الصخور السوداء، وهما طرفا المدينة، هنا صخور سوداء كثيرة وكبيرة، وهنا صخور سوداء كبيرة وكثيرة، تسمى اللابتين أو الحرتين، وهما إلى الآن معروفتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، إلى يومنا هذا مشهور اسمهما بهذا الشيء. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته، اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صم 60، هل تستطيع أن تصوم شهرين وأن تقضي يوما مكانه؟ فأمره أن يقضي يوما مكانه. إذن الأمر بقضاء بكفارة شهرين متتاليين في البخاري، الأمر بقضاء يوم زائد على الشهرين المتتاليين في غير البخاري، وإن كان اختلف العلماء في صحته. وأورد له شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء من الشواهد والطرق ما يكاد يطمئن له وبه صدر طالب العلم في أن هذا الأمر ثابت، الأمر بقضاء يوم زيادة عن الشهرين أنه ثابت. قوله وهو مختلف في صحته، الحقيقة أنه أمر يعني يفيدنا فائدة منهجية، وكررناها وذكرناها وأكدناها، وها نحن نكررها ونذكرها ونؤكدها، أن أهل العلم من أهل الحديث قد اختلفوا، واختلفوا كثيرا، ما بين تصحيح وتضعيف، وغالب هذا التصحيح والتضعيف مبني على اختلاف في الجرح والتعديل، واختلافهم في الجرح لا يمكن أن يكون سببه جرحا مبهما، وإلا كانوا سذجا، والله لو كان اختلاف علماء الجرح والتعديل في الجرح والتعديل سببه الاختلاف في الجرح المبهم لكانوا سذجا وحاشاهم، وهم أذكى الناس وأذكى الناس، إنما كان اختلافهم فيما فسر من الجرح فاختلفت أنظارهم فيه قبولا وردا. وأنا أقول إذا ذكرت هذه المسألة ولا زال أقول هذه بدهية لا يجوز أن ينتطح فيها كبشان أو يتنازع فيها رجلان، لكننا في زمان ليس لنا إلا أن نقول فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد انقضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.